ربنا يقول في سورة غير هود في الإسراء: وآتينا ثمود الناقة مبصرة. ليس معنى أن الناقة ترى، لما قال الناقة معلوم أنها ترى، لكن مبصرة وصف لموصوف محذوف، والتقدير: وآتينا ثمود الناقة آية مبصرة، أي آية بينة، آية واضحة. هذه الناقة تشرب كل ما يشربه أهل القرية في يوم ثم تكتفي به، وتشرب في اليوم الذي بعده، يعني يوم لها ويوم لأهل القرية. فانبعث أشقاها كما قال ربنا، اسمه قدار ابن سالف. بعض الناس جعلنا الله وإياكم منهم أئمة في الخير، وبعض الناس عياذا بالله عاذنا الله وإياكم أئمة في الشر. أعظم أحوال المؤمن أن يكون إماما في الخير. لما ملتقى مثل هذا في هذه البلدة المباركة التي مر عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم يقام ويرعاه أمير المدينة، ثم يتوج بحضور سعادة الوكيل، هذه من الإمامة في الخير وسبق الناس إلى الفضل. هذا قدار بن سالف على الضد، كل ثمود تريد أن تعقر الناقة، لكن لا أحد يريد أن يكون رأسا في الشر. والله عز وجل قال: إذ انبعث أشقاها، قال في النمل: وكان في المدينة 9 رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون. فهؤلاء 9 شر ثمود، وهذا قدار بن سالف شر من؟ شر 9. قال عليه الصلاة والسلام: كان عزيزا منيعا في قومه، فعقرها. فقال لهم نبيهم: تمتعوا في داركم 3 أيام، ذلك وعد غير مكذوب، فأهلكهم الله تبارك اسمه وجل ثناؤه.